مروان بن الحكم، مروان ابن الحكم ابني، وهو في هذا السند يعني هو يعني فعله، ليس صحابيا إنما هو تابعي. قال لزيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب الوعي، كان أميرا على المدينة، وكان يؤم الناس، وكان يقرأ بقصار مفصل، بقصار صور القصار. فقال زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب القصار؟ دائما تقرأ القصار مفصل. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جملة حالية، والحال أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين، أي بأطول السور الطويلة طول الطويلتين، هو المراد بها الأعراف. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف المغرب، أي بعض الأحيان لبيان الجواز. فكيف تقرأ دائما بهذا؟ يعني معناه أحيانا نوع، أحيانا تقرأ بهذا، وأحيانا تقرأ بطوال المفصل أو بطوال بأطول السور. لماذا؟ لبيان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا غير مرة أن التقصير النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف للإمام دائما، وذلك عبارة عما ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته. وقد سمعتم في الحديث الماضي المذكور آنفا أنه قرأ في المغرب بالمرسلة. إذن إذا كان كذلك فكل ما وافق السنة، فكل ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم كالطور مثلا والصافات مثلا، ثبت أنه قرأ به، وكذلك الأعراب مثلا بعض الأحيان تعمل به اتباعا للآثام، فهذا لا يسمى تطويلا، هذا لا يسمى تطويلا. والمأمومون إن شاء الله لا يخالفون في هذا، إذا علموا أن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأردت إحياء السنة مثلا وتعليم السنة للناس فلا ينازعونك في هذا. وأما أن تلتزم دائما بالطويل فلا، ودائما بالقصير فلا، لأن الناس يعني رضو الناس بحر لا سحيل له. إذا كنت دائما تصلي بالضحى يقول لك: لماذا ما تقرأ إنا أعطيناك الكرسي؟ ما غير مذكور عن هذا يعني الضحى. وإذا التزمت إنا أعطيناك الكوثر يقول: ألا تكتفي بالفاتح؟ وله الفرض هو، ولماذا تطول علينا بالكوثر؟ الناس إذا إذا إذا إذا جريت على أهواء الناس تخرج من السنة نهائيا. فالأحسن في هذا ماذا؟ تعليم السنة أولا بالقول، وتقول لهم إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلزم هذه السورة مثلا، صلاة الجمعة في فجر الجمعة مثلا كان صلى الله عليه وسلم يلزم سورة السجدة وسورة الإنسان. فتعلم الناس هذه السنة وتقرأ بها بلزومهم، لا يخالفونك إذا علموا أن هذه سنة وأنت تريد أن تعمل بها. وكذلك في غيرها أحيانا يعني تطول، وأحيانا كذا، وفي غالب الأحيان تلزم لهم، ولا يعنى بذلك التخفيف. ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه: كما صليت وراء إمام أتم ولا أخف ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتم ويخف. فكل ما ثبت عنه فهو تخفيف بالنسبة إلى غيره. فإذا السنة أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما ثبت عنه، فمن خالفك في هذا ورأى أن هذا تطويل لا توافقه ولا وقل له إن هذا خلاف السنة. السنة أحيانا كذا وأحيانا كذا، غالب الأحيان نعم خفف وأقرأ والشمس وضحاها، وقال لك والشمس والليل إذا سجوا، وما إلى عن الضحى والليل إذا سجوا، وكذلك أيضا سبح اسم ربك، أمر الرسول بهذا. نعم هذا في كثير من الأحيان تعمل بهذا، وفي بعض الأحيان إحياء السنة وإظهارها للناس وإشاعتها بين الناس مطلوب من الأئمة.